عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. ونسأل الله عز وجل أن يجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا معصوما. ثم إن لي عادة أنني كلما زرت بعض الأحباب في المساجد ربما أسأل الناس عن أجمل آية يحبونها في كتاب الله. هل أستطيع أن أطلب من حضراتكم أن تزينوا شاشة الرحمة برسائل SMS على شريطها فيه أجمل آية تعيشون معها وتذوقون حلاوتها؟ زينوا هذه الشاشة بهذه الآيات. في الحقيقة كلما سألت إنسانا عن آية حاولت أن أعيش مشاعره وأن أذوق حلاوتها معه، لكن هناك آية من كتاب الله ربما لا أكاد أسأل إنسانا إلا ويقول أن هذه هي آيته الحبيبة. اسبقوني قبل أن أقول الآية، قولوا أنتم ما أرجى آية عندكم، ما أكثر آية تحبونها في كتاب الله، ما أجمل آية في كتاب الله في قلوبكم. دوما يقال لي في كل محفل ومجلس ومسجد أن الناس يحبون قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل الناس يحبون هذه الآية، كلهم كلهم يعشقونها. يا رب يا رب يا رب يا رب، إن الناس يحبونك يا رب ويحبون مغفرتك يا رب يا رب، إن أجمل ما يحبه الناس مغفرتك، وأجمل ما يحبه الناس في كلامك مغفرتك، وأرجى آية في قلوب الناس مغفرتك يا رب يا رب يا رب يا رب. إنا نحب مغفرتك ونرجو مغفرتك ونطمع في مغفرتك ربي ربي. اللهم إن رحمتك أطمعتنا في مغفرتك ربي ربي، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، مذنبون يا ربي وليس لنا إلا أنت، مخطئون يا ربي وطمعنا فيك. سيدي إن كانت رحمتك للمحسنين فمن للمذنبين، وإن كانت مغفرتك للمخلصين فمن للمخلطين. ربي ربي لا نحرم من مغفرتك وقد وسعت كل شيء، ولا نحرم من رحمتك ونحن شيء. يا أرحم الراحمين يا غفور، يا من تحب أن تغفر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا كريم. اللهم أغثنا بقضاء الحوائج وتفريج الكربات وقضاء الحاجات ورفعة الدرجات يا سميع الدعوات. اللهم إن ذنوبنا لم تخف علينا ونحن ندعوك، نعلم أننا أجرمنا وأخطأنا تباركت وتعاليت، لكنك أخبرت أن ذنوبنا لا تضرك، وأن رحمتك تباركت وتعاليت لا تنقصها أن تغفر لنا، فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. حقق طمعنا فيك، حقق رجاءنا فيك، حقق منانا فيك. سيدنا إنك حيي كريم، تستحي إذا رفع العبد يديك يديه أن تردهما صفرا خائبتين. ضع في أيدينا مغفرتك، ضع في أيدينا رحمتك، ضع في أيدينا عفوك، ضع في أيدينا توبة نصوحة. رباه رباه رباه، عجزنا عن التوبة وغلبتنا أنفسنا الأمارة، وإنا نشكو إليك ضعفنا وقلتنا وتكرار معاصينا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وخذ بنواصينا إليك، وأدر دمعنا إليك، وأصلح قلوبنا لتصلح أن تكون قلوب التائبين. آمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر الأحباب، إن قصة التوبة هي قصة الناس، ولا يكاد يمر يوم إلا ويهتف في مرسل رسالة، ووالله ما قرأت رسالة من هذه الرسائل إلا وشعرت أن قلبي هو الذي يهتف، وأن ضميري هو الذي يصرخ. أريد أن أتوب، أريد أن أتوب، أريد أن أتوب، أريد أن أتوب. وكلما تبت رجعت، وكلما عاهدت ربي نكست، وكلما قمت وقعت، وكلما سرت وقفت. هي قصتك، هي حكايتك، ذنوب البصر وذنوب اللسان وذنوب السمع وذنوب أكل الحرام. لا يكاد الإنسان يمضي إلى ربه جل جلاله سائرا إلا ويتعثر ويقع. ومن جمال العلاقة مع الرب، ومن جمال معاملة الرب، أن الله تواب تواب تواب تواب، يتوب على من تاب. يا أخ الذنوب، يا صاحب الذنب، يا من أنت مثلي كلما قمت وقعت، يا من أنت مثلي كلما سرت تعثرت، يا من أنت مثلي كلما عاهدت الله على عهد نكصت وتركت وتذبذبت ووقعت. يا أخ المعاصي، تعال ننوح على أنفسنا. يا صاحب الخطايا أين الدموع الجارية؟ يا أسير المعاصي ابكي على الذنوب الماضية. يا مبارزا بالقبائح أتصبر على الهاوية؟ يا ناسيا ذنوبه والصحف للمنسي حاوية. أسفا لك إذا جاءك الموت وما أنبت، وحسرة لك إذا دعيت إلى التوبة فما أجبت. كيف تصنع إذا نودي بالرحيل وما تأهبت؟ ألست الذي بارزت بالكبائر وما راقبت؟ اللهم تب علينا توبة ترضيك يا رب. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. إنها قصة متكررة جدا في حياة الناس، أن يتوب ثم يرجع، أن يقف ثم يقع. وهنا يأتي سؤال عجيب يطرحه ابن القيم عليه رحمات الله ثم يجيب عليه فيقول: إذا تاب العبد من الذنب هل يرجع إلى ما كان عليه قبل الذنب؟ بتوب وقع، بتوب وقع، بتوب وقع. لما الإنسان يتوب ويرجع إلى ربه ويستقيم ثم يقع فيزل ويتوه ويرجع للمعاصي والسيئات ثم يتوب، التوبة الأولى والتوبة الثانية، هل يرجع بعد التوبة الثانية إلى نفس المقام الذي كان فيه قبل أن يسقط؟ أم ضاع وضاعت معه حلاوة الإيمان وعاد إلى درجة أقل بعد التوبة؟ أم تضاعف وعلى؟ قال ابن القيم عليه رحمة الله: فقالت طائفة يرجع إلى درجته لأن التوبة تجب الذنب بالكلية، وقالت طائفة أخرى لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف بل كان في ترق وصعود. بص السؤال ده، بص الإجابة دي، سؤال كيف أثبت على دين الله؟ الإجابة ما فيش حاجة اسمها ثبات. أنا نفسي أثبت على قيام الليل، ما فيش حاجة اسمها ثبات، يا تزيد يا تنقص، إما في زيادة وإما في نقصان. قال الله عز وجل: والذين آمنوا والذين إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فالذي يهتدي يزيده الله، والذي ينيب يزيده الله، ما فيش حد ثابت، لأن العبادة شكر على المعرفة، والذي يشكر ثوابه الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. فلا شيء اسمه الثبات، الثبات على معدلات إيمانية، إما تزيد وإما تنقص. القلب ينبض وكلما نبض تغير ضغط الدم كل لحظة، ضغط الدم الإيماني يتغير كل لحظة، إما في زيادة وإما في نقصان. فإذا صدمت صدمة إيمانية ربما زدت وربما وقعت، وهكذا. وكلما تحركت في الطريق إلى الله فإن ضغطك الإيماني إما أن يزيد وإما أن ينقص. فتقول هذه الطائفة أنه لا يرجع بعد التوبة الثانية إلى ما كان عليه قبل الذنب أصلا. ولماذا؟ لأنه أصلا لم يكن ثابتا، ثم تاب ثم وقع. إنه كان يزيد فلما وقع ترك المنزلة وجعل يتساقط. فلو أنه تاب فإنه لن يرجع إلى ما كان سيبلغه إذا استمر في التوبة. قال ابن القيم عليه رحمة الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف، ثم قال، وشوف لما تسمع دايما من شيخ الإسلام ابن القيم أن يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول، تعرف أن ابن القيم الفرق بينه وبين كتير من العلماء أنه متربي، ما يعرفش يتكلم إلا لما يقول شيخي قال، شيخي قال، سمعت شيخي بيقول. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يحكي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يزيد على ما كان عليه. يا سلام، روعة يا ابن تيمية. احنا عايزين نعمل الحلقة دي بقى تبقى روعة من روائع ابن تيمية عليه رحمة الله. في خطبة جميلة تنزل الأسبوع ده، أتمنى حضراتكم كلكم تشوفوها، اسمها أحمد قلب الأسد، من سلسلة مدرسة الرجولة. أحمد قلب الأسد اللي هو شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول أن من التائبين من لا يرجع إلى منزلته، ومنهم من يرجع إليها، ومنهم من يصبح أحسن مما كان فيصير خيرا مما كان قبل الذنب. وكان داود بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة. قال: وهذا بحسب حال التائب. شوف يا صديقي، وصفه وصفة لمن يريد أن يتوب إلى الله عز وجل فيصبح خيرا مما كان، وصفة للذي يريد أن يتوب إلى ربه توبة نصوحة ويخاف من أنه كلما استقام زل، وكلما وقف وقع. أعمل إيه؟ أعمل إيه علشان أثبت ما أعشي؟ أعمل إيه عشان أستقيم ما أعشي؟ الإجابة: أولا، ثق أن رحمة الله واسعة لدرجة تستوعب ذنوبك. أنا سمعت كتير لكن ما كنتش أتخيل أن أنا هقابل بنفسي إنسان بهذا الحال. سمعت أن يقال: أنا حاسس أن ربنا ما يغفر ليش، أنا حاسس أن ربنا مش هيسامحني. يوم عرفة على جبل عرفة سمعت أن ده ممكن يتقال، لكن صدمت لما جاء أمامي هذا الإنسان يوم عرفة قبل أذان المغرب بساعة، جالي على جبل عرفة وقال لي: أنا حاسس أن ربنا مش هيغفر لي. عارفين قلت له إيه؟ قلت له كلمة من كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قلت له كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيروي عن رب العزة، والحديث ده أنا أحب لما أقوله نبقى مركزين ومصحصحين جدا، لأن أنا أرجو الآن أن أنت الآن وأنا الآن يغفر الله لنا كل الذنوب من غير ما تنطق كلمة. مش هتقول كذا تسبيحة، مش مطلوب منك تصلي كذا ركعة، مش مطلوب منك تطوف كذا شوط، مش مطلوب منك تعمل أي حاجة دلوقتي خالص غير إنك تسمع الحديث وتنتبه له وتجاوبني بقلبك على سؤال فيغفر الله لك كل الذنوب وكل الآثار وكل الخطايا الآن إن شاء الله ونحن نحتسبه عند الله. عارفين رديت على الراجل ده وقلت له إيه؟ تدوني فرصة نروح لفاصل قصير ونتقابل بعد الفاصل أقول لكم حكاية الحديث العظيم ده. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكرها. أنا عايز أعتذر للي ما بتعجبوش الطريقة دي، طريقة التشويق قبل الفاصل. أنا عارف أن في ناس قلوبها أرق من التصرف ده، وأنا عارف أن في ناس يعني هي مش مستاهلة أن أنت تعمل فينا الحركات دي، إحنا كده كده قاعدين نتفرج. أنا راضي، أنا بحبك في الله، لكن أنت مش متخيل دلوقتي أن الحلقة دي شغالة في محل كشري فحيقوم. أنا عايزه يفضل قاعد. أنت مش متخيل أن الحلقة دي شغالة دلوقتي في سوبر ماركت هيحاسب ويمشي. أنا عايزه يفضل قاعد على، فاسمح لي بس أسهل حاجة أنه يمسك الريموت ويدوس على حاجة تانية، فمعلش تجاوز عني في الحتة دي وعديها لي التشويقة اللي بتيجي في الآخر دي. تعال بقى أقولك على حديث صحيح رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله يغفر الله به كل الذنوب. يقول الله عز وجل: من علم، من علم، من علم، ولا قال من صلى كذا ركعة، ولا من سبح كذا تسبيحة، من علم. بس يعني وانت قاعد دلوقتي، من علم أني ذو مقدرة على، ما بحبش بقى أكمل الحديث دلوقتي، أحب أسأل سؤال، أنت تعلم أن رب العزة قادر على نقط من غير ما تعرف على إيه؟ تعلم أن الله قادر على كل شيء ولا لأ؟ قول أيوة، قول أيوة الأحسن، دي ضرورية حالا دلوقتي، قول أعلم أن الله على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، يقول الله عز وجل: من علم أني ذو مقدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ما كان منه ولا أبالي. احتسب معايا دلوقتي، احتسب، ركز ان انت تعلم في ضميرك، قول اعلم ان الله قادر على مغفرة كل الذنوب. ها يا بطل، قل لي، هي دي الكلمة اللي قلتها للولد اللي قعدت معايا معرفة وبيقول لي ربنا مش هيغفر لي، قلت له ربنا قادر ولا مش قادر؟ قادر يغفر لك ولا لا؟ هي تطلع ايه الذنوب دي يا جماعة؟ ضرت رب العالمين ولا حاجة؟ علشان كده موضوع ان الانسان يخاف يتوب لحسن ربنا ما يغفرلوش، هو ده استدراج الشيطان الرجيم. لا، اول حاجة اعلم ان رحمة الله لم تزل تسعك، لسه المغفرة اوسع من الذنب الكبير اللي انت عملته، لسه انت ما عملتش حاجة اكبر يعني من المغفرة. مهما يكن ذنبك فإن الله قادر على مغفرته، هو ده. حط المغفرة مع القدرة، اقرن مغفرة الله بقدرته جل جلاله، خليك مآمن يا مسلم ان رب العالمين سبحانه وتعالى قادر على المغفرة. شفت بقى، اتحلت الحكاية، انت مسلم ان ربنا على كل شيء قدير. يبقى موضوع المقدرة لما تحكمه في المغفرة صدرك ينشرح، خلاص اتحلت، ينفع يغفر، يجوز يغفر، مش بعيد عن المغفرة سيئاتك. إن الله يغفر الذنوب جميعا، جميعا كل الذنوب تغفر، لسه انت ما عملتش حاجة كبيرة عن المغفرة، توب، ينفع تتوب، ينفع ربنا يقبلك، ينفع ربنا يأتي بيك، ينفع تكون من ركب الصالحين. مش كانوا بيقولوا، كان بيقول سيدنا خباب: لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر الخطاب. انتوا طمعانين ان عمر بن الخطاب يسلم؟ مين ده اللي يسلم؟ ده لو حمار عمر بن الخطاب أسلم، عمر بن الخطاب مش هيسلم، أو سيدنا عمر أسلم وبقى أحسن من اللي قال الكلام ده، صح؟ توب، توب، استقبل التوبة بأن تقرن مغفرة الله بقدرته جل جلاله. علشان كده كل الناس اللي دخنوا 10 سنين و20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة سجاير يقدروا يتوبوا. اوعى اقول لك تبطل سجاير تقول لا لا لا انسى، ده اللي يتوب ده اللي بيشرب بقاله سنتين، ده 40 سنة، ده عمر، ده انا بشرب سجاير فترة اطول من عمرك. لا، تابوا برضو، تابوا انابوا ورجعوا لربنا. لسه مقابل واحد تاب بعد 47 سنة سجاير، 47 سنة مدخن وعنده قرابة 50 سنة وقرابة 60 سنة وبيدخن 47 سنة من حياته بيشرب سجاير. 47 سنة دول انت دلوقتي مستغرب تقول ياه قدر يتوب، انت شايفه بطل انه قدر يتوب؟ انا هتجنن من رحمة ربنا، انا هتجنن ان ربنا سبحانه وتعالى حلم عليه 47 سنة، 47 سنة بيرزقه وهو بيولع في الرزق، 47 سنة بيديله صحة وهو بيفسدها، 47 سنة بيستره، 47 سنة وهو سبحانه وتعالى وتبارك وتقدس لم يقنطه من رحمته، 47 سنة وهداه. يا كريم، يا كريم، انت كريم قوي يا رب. بتحب ربنا؟ بتحبه؟ انا بحب ربنا لانه كريم، كريم، كريم، تواب، هادي. فين تروح ذنوبك؟ تقدر تتوب، تقدر تتغير. هي دي اولا، ثق ان ذنوبك ليست اكبر من ان يغفرها الله عز وجل. ثانيا، لا تضيع فرصة التوبة، انهض الان، ما فيش حاجة اسمها بعدين، مفيش حاجة اسمها يوم الجمعة، مفيش حاجة اسمها لما يحصل كذا. توب، خطبت الجمعة اللي فاتت في المدينة الجامعية في مسجد أمام المدينة الجامعية في السويس، وقلت لهم جايب لكم خطبة شبابي جدا، خطبة للشباب فقط. عارفين ايه الخطبة بتاعت الشباب دي؟ الحج. حجوا يا شباب، حجوا في الشباب. الشباب محرومين من حاجات كتير كان نفسهم تبقى معاهم وهم شباب، ما بيطولوهاش لما يكبروا، زي الجواز، زي العربية، زي الغنى، زي الحج. والحج اصلا بتاع الشباب، وما بيطولوهوش الا لما يبقوا على كراسي كبار المسنين ويروحوا الحج قبل رحيل العمر. قلت لهم اوعى في حياتك يتقلك في فرصة تحج ولا مفيش ولا احج. اسمعيني كويس يا اللي معاكي قرشين، تحجي ولا حجي؟ حجي. اسمعني يا اللي ربنا جعل لك مخرج، جات لي وظيفة في بلد هقدر احج منها، اروح الوظيفة دي ولا اجري بسرعة حج. ما تفكرش مفيش حج ولا، كل اللي قالوا لنا احج ولا اتجوز، بعد 20-30 سنة بيجي نفس الشخص يقول لك احج ولا اجوز ابني. مش عارف حكاية الجواز، يا رب جوز المسلمين يا رب، يا رب اللي نفسه يتجوز يتجوز يا رب. بس ايه ده؟ ايش جاب الجواز للكعبة؟ ايش جاب اللي جاب؟ واللي بيضيع الفرصة بتضيع منه خالص، ويجي بعد سنين طويلة يسأل نفس السؤال بعد ما كان بيقول احج ولا اتجوز، يجي يقول احج ولا اتجوز ابني. يا راجل حج قبل ما تقابل ربنا وابنك يفر منك ويستخبى منك ويستخبى هو ومراته وولاده منك. اجري حج، اجري حج. ولما تقف تحت الباب ادعي لابنك يتجوز، لما تقف تحت الباب ادعي ربنا ينصر لك وتتجوز. مفيش احج ولا، مفيش ولا، حج. لان الفرص ما بتمرش كده. وانا عايز اقول مبروك لكل اللي جات لهم تأشيرة العمرة، وكل الناس اللي ربنا اكرمهم بالعمرة يتفرجوا على الحلقة بقى بتاعت رواية ابن القيم مكة مكة مكة، والحلقة بتاعت برنامج العمرة تعمل ايه لما تروح عشان ما تلعبش. المهم توب. ثلاثة، كل فضيحة او خسارة اهون من الاستمرار في المعصية. ده معاه صوري اتوب ازاي؟ ده انا بعت له صور، ده وعدني بكذا، ده انا اتعلقت بكذا، ده انسي. اوعى حد يساومك على ربنا، اوعى حد يساومك على التوبة. قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. حد يخاف من دون؟ حد يخاف من حد دون الله؟ ما تخافش من حد، توب توب. وياما قلنا اوعي تفتكري ان انت هتدخل البيت وتلاقي الأسرة عاملة لك زينة في البيت، وأبوك اللي طول عمره بيحاربك على النقاب، وأمك اللي طول عمرها بتحاربك على النقاب، فرشين لك الأرض ومزوقين ومنورين وعاملين لك مفاجأة، وفي الآخر تفتحي الستارة تلاقي ما كاتبين لك بالزينة مبروك النقاب. انسي، لازم يحاربوك، لازم يقفوا قصادك. كل اللي لبسوا النقاب اتحاربوا كلهم. شوف، أبوها، أخوها، زوجها، والله لو هي كبيرة وملهاش أب ولا أخ ولا زوج وليها ابن، ابنها بيقف قصادها عشان تلبس النقاب. خلصينا بقى، التوكيل على الله بقى، توبي بقى. لازم تقفي قدام الناس وتقولي الله الله الله الله أكبر. عشان كده كل الخسائر أهون وكل المفاسد أهون. انا اسف ان انا يعني ادخل الموضوع ده، لكن هاشير له اشاره. اي فساد في الفطر او مشاكل تتعلق بالتحرشات او انتكاس الفطر في الاسره، فورا فورا لازم نفرمل المهزله دي، ولازم نوقف كل حد عند حده. ان الله لا يستحي من الحق، احق الحق، وتوبوا إلى الله عز وجل. كل خسائر وكل فضايح أهون من الاستمرار في الغلط. تجرأي، تجرأ على التوبة. قول للغلط غلط في عينه، قول للمخطئ أنت غلطان في عينه، بدل بيجرك أنت كمان للخطأ وبيوقعك معاه في الخطأ ده. محدش يساومك، محدش يبتزك، محدش يخوفك. لما تكون ماشي ربنا سبحانه وتعالى يبقى الله أكبر. علشان كده النقطة اللي بعدها، لا تنتظر البدائل الحلال، عليك التقوى وعلى الله المخرج. ما تستناش ان تجيلك شغلانة حلال ما فيهاش شبهات وبعدين تسيب اللي انت عارف ان هو حرام. لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بضمير اشكره ان عندك الضمير ده. قلت لحضرتك قبل كده، مين احسن شيخ في الدنيا تسمعه؟ ومين احسن شيخ في الدنيا يفتيك؟ الاجابة يا صديقي، شوف، في انا دايما اقول ان ربنا قسم القلوب سبحانه وتعالى على الشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ الحويني. مشايخنا التلاتة دول ربنا قسم القلوب عليهم. لا تجد انسان الا ويقولك انا بحب ده، واحيانا واحد يحب اتنين منهم، واحيانا واحد يحب التلاتة. فقضية الحب ده، شوف ليه؟ علشان الشيخ يعقوب شخصية غير الشيخ حسان غير الشيخ الحويني. الشخصيات دي ربنا سبحانه وتعالى جعل ده قلبه أميل للحنان والرفق واللين، وده أشد وأشد حزن، وده أكتر تأصيل ورد على شبهات. فتجد كل واحد يميل إلى الباب اللي بيحبه. أقصد أقول إن أنا مش هقول لك أكتر شيخ تسمعه هو الشيخ الفاضل الشيخ الحويني أو الشيخ حسان أو الشيخ يعقوب، لا. عارف مين أحسن شيخ في الدنيا مفروض إن أنت تسمعه؟ عارف مين أكتر شيخ في الدنيا المفروض تستفتيه؟ قلبك. آه يا قلبك، هو قلبك. قلبك فيه مفتي، أنت عندك دار إفتة ساكنة جوه هنا، وعندك واعظ ساكن جواك. عارف أنت جواك الشيخ مصطفى العدوي والشيخ خالد الراشد ساكنين جواك، قاعدين جوا منك الشيخ جابر عبد الحميد والشيخ أحمد فهمي أحمد الله يرحمه. جواك، جواك فقيه مفتي يؤصل، وواعظ يبكي ويحضر الضمير. يا كل اللي وحشته الدموع من خشية الله، اسمع ضميرك وانت تبكي. رجع ضميرك ده، رجع له الميكروفون، ادي ضميرك الميكروفون اسمعه شوية. شفت بقى، انت مش محتاج تتفرج على مقطع قوي، مش محتاج تتفرج على حلقة شديدة، انت محتاج تسمع قلبك، تسمع ضميرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعظ الله في قلب كل مؤمن. جوه منك مفتي وواعظ. المفتي يقولك الحلال من حرام، والواعظ يقولك خلي بالك هتقع، ارجع بسرعة، العمر بيخلص، انتبه، ارجع، اسمع لهم. ولكن كل ما تهملهم وكل ما تغفل عنهم بان انت شيخ يقول لك الحلال من الحرام، يقوم المفتي اللي جواك يقول لك ايوه هو ده الكلام، والواعظ اللي جواك يقول لك امسك فيه بايدك واسنانك اوعى تسيبه، تقوم انت مطنشهم وتتغافل عنهم ما تسمع لهمش. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كل مرة ما بتسمعش لضميرك وما بتسمعش لواعظ قلبك وما بتسمعش لمفتي قلبك وبتخالف هواك، كل مرة بتخوض وتبعد وينهار إيمانك. عارفين أكتر حاجة وجعت قلبي إيه في الجنان اللي بيتقال إن واحد يقول لواحدة أنت طالق في وشك والطلاق ده يقع؟ عارفين أكتر حاجة وجعت قلبي إيه؟ أن يكون مراد الله لبعض الناس إن هم يعيشوا في الحرام. أنتوا بتسمعوا لده بالرغم من إن أنتوا شفتوا إنه باطل برضو بتسمعوه، طب عيشوا في الحرام بقى. هو ده، لأن قلبك أفتاك. مش كان قاعد الشيخ فلان من المشايخ اللي بيقولوا الكلام الوحش ده قاعد مع مذيع مش من أهل الدين وبيقوله البيرة حلال؟ المذيع قال له، المذيع يقول للشيخ يا مولانا قول كلام غير ده. اخص عليك، اخص عليك شيخ، اخص عليك شيخ، لما المذيع اللي ما يعرفش حاجة اللي مش عايز الالتزام يقول لك يا مولانا قول كلام غير ده، البيرة حلال، يا مولانا قول كلام غير ده، شوف انت ما سمعتش المفتي اللي في قلبك اللي بيقول لك ما تسمعش لدول. طب يلا بقى، علشان كده الخطوة اللي عايز اقولها لك دي ان انت ما تتأخرش عن التوبة، ما تأجلش التوبة، مش لما تسمع درس معين، مش لما تسمع موعظة معينة، لا، ولا لما تيجي جنازة، ولا لما، لا، مش لما تقابل الشيخ فلان تتوب، لا، توب حالا، توب لربنا حالا، تتوضى حالا وتنزل المسجد حالا وتقوم على المصلية حالا وتوب لربنا حالا. استعجل التوبة، العمر بيجري. ستة، لا خمسة، هي واحد كانت ايه، ثق ان الله يغفر لك وأن ذنوبك لم تزدد عن المغفرة. اتنين، لا تضيع فرصة التوبة، تب حالا. تلاتة، كل فضيحة أو خسارة أهون من الاستمرار. أربعة، لا تنتظر البدائل الحلال، عليك التقوى وعلى الله المخرج. خمسة، حرم على نفسك كل مباح يفضي إلى الحرام. كل حاجة حلال بس بتوقعك في الحرام سيبها، كل حاجة حلال توقعك في الحرام سيبها. النت حلال ولا حرام؟ المفروض انه حلال، لكن اللي بيجرى فيك ده حلال. ما تقولناش تاني انا بشوف تاني، ما تقولش لحد الكلام ده، ما تقولش لحد انا بقع تاني في المواقع كذا، انا بتفرج على كذا، اوعى تقول الكلام ده تاني، اوعى تقول الكلام ده تاني. هو النت فرض؟ هو الانترنت فرض؟ هو توصيل النت في التليفون فرض؟ اكتر اجابة، اكتر سؤال ممكن يضحكني في الدنيا ان حد يبعت يقول لي لو لقيت شبكة واي فاي مش بتاعتنا هل يجوز ان انا اخد منها نت؟ هو النت يستاهل؟ يستاهل المجازفة دي؟ عايز تخش ليه؟ علشان ايه؟ بتاع ايه؟ انا بحضر لكم حلقة، ربنا يوفق ويعين يا رب، اسمها حور اكاديمي. حور اكاديمي، شفت ستار اكاديمي؟ انا عايزين نقول بقى الحور اكاديمي اللي عايزة تبقى حوراء تعمل ازاي؟ منها انها ملهاش في النت، ملهاش في الموال الاسود ده خالص. ما تقولناش تاني انا بقع في المعصية، طالما انت ماشي في اسبابها. كل الناس اللي جم قالوا لي انا بتضيع مني صلاة الفجر، بعت لي الرسالة الساعة 2 بالليل. عشان كده النقطة اللي بعدها، غير كل عادة بتوقعك في الحرام. العادات، العادات، الصحاب، السهر، غيرهم يا سيدي، غيرهم، لان انت مش مطلوب منك تعمل المستحيل عشان تصلي الفجر، مطلوب منك بس تنام. تخيل، تخيل، مش هقول لك الذنوب الصباح هي اللي رقدتك ولا لا لا لا خالص، نام يا عم قبل الساعة 10، ولو ما صحيتش للفجر انا هاجي اصحيك لحد عندك، حتى لو كنت في المغرب. اصحاب المغاربة انا بعكسكم النهاردة بقى. النقطة اللي بعدها، اذا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ستنبهر من هدوء شهوتك. انت شايل الموضوع ده من دماغك ليه؟ انت مش حاطط الموضوع ده في حساباتك ليه؟ ايوه في شيطان، ايوه في شيطان، ولكن الشيطان ده سلط عليك بغفلتك عن الذكر. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. يلي هتشغل مقطع وحش، والله العظيم صباعك ده اتخلق علشان يقول أشهد أن لا إله إلا الله بس. كل مرة عايز تدوس على الماوس ولا على التليفون عشان تشغل حاجة وحشة، صباعك ده هو شيله من على الماوس، شيله من على التليفون، واعمل كده وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الجدع عن، واعمل كده، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرفين كنا بنقول في اسرار الصلاه ان ان ان الصباع ده وانت بتقول التحيات بتضرب بيه على الشيطان. عارف ليه؟ عشان اللي بيقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعمال يحرك صباعه ده بالتشهد بيرغم الشيطان، عشان هيجي يوم هتعوذ فيه الصباع ده وهتعوذ فيه الشهاده دي، وهتبقى محتاج كل دقة دقتها على دماغ الشيطان طول حياتك في الصلوات عشان ما يعرفش يقف جنبك وانت بتموت. يلي بتدوس على المقاطع الوحشة صباعك ده مش هيطوعك تقول لا إله إلا الله، والشيطان مش هيسيبك وانت بتحتضر عشان انت سايب الشيطان جنبك، انتوا صحاب وعشرة في المقاطع، يسيبك ازاي وانت بتموت؟ صباعك ده مش بتاع لا إله إلا الله، ده بتاع حاجة تانية، شغاله في لا إله إلا الله عشان تعرف تموت. عارف انت هتنبهر لما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رسالة طويلة وعريضة من أخت بتقول أصل أنا جدتي كان متسلط عليها جني، فبنتها السلالة بتاعت الجن اللي على أمي اللي على جدتي كبروا وتكاثروا، فجم السلالة دول على أمي وبعدين تشعبوا في العيلة كلها، فالعيلة كلها معفرطة، فالعيلة كلها ممسوسة، فلما واحدة فينا بتصدع بسأل بنت عمي مالك، أم بنت عمي قالت لي أصل الظاهر واحدة في العيلة بتقول الرقية الشرعية فالشياطين بيطيحوا فينا كلنا. ايه ده ايه ده؟ اللهم اجزي خير الشيخ وحيد بالي، اللهم اجزي خير الشيخ وحيد بالي، جزا الله خير، دخل سكة الرقية دي وقطع لنا فرطها ونهاها وريحنا من شؤم الناس اللي بتلعب بالرقية، خلصنا من الموال الاسود ده بتاع الكذب والدجل بالرقية حتى من بعض الاخوة للأسف الشديد. انتوا لو تعرفوا يعني ايه شيطان تعرفوا قد ايه انتوا ربنا يقدر ينصركم عليه. يا احباب الشياطين زي الذباب كده، زي الذباب، زي الذباب، ها دبانة ومضايقاك، دبانة وبتقدر عليك. انا موافق ان هم مليون دبانة وكبسين على وشك، انا موافق ان هم ان هي شريرة وداخلة جوه دينك، بس مش عايزة قنبلة نووية، ده علبة مبيد حشري بعشرة جنيه هتحل الموضوع، مش قادر على ذبابة؟ يا جماعة قولوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو سمحت قول، يلي قلبك واجعك من كتر الهموم قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يلي بتخاف من المنامات اقرأ قل الله أحد معوذاته وامسح بيها جسمك ومش هتشوف حاجة، والله والله ما هتشوف حاجة وهنصرف عنك الشيطان، يلي متضايق من كتر ذنوبك ومعاصيك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هتندهش هتندهش من إن شهوتك هدأت. أخيرا أمامك مهمة في منتهى الخطورة والأهمية، أمامك مهمة كبيرة من الحسنات التي تمحو اللذات، التي تمحو اللذات الشريرة التي في قلبك، أمامك مهمة كبيرة من الحسنات اللائي يذهبن السيئات، أمامك مهمة كبيرة من حسنات تزيق قلبك ما فاته من اللذات، قدامك مهمة كبيرة. صليت أول امبارح مع شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، وبصيت في الجدول بتاع الختمات لقيته كاتب الختمة رقم 1757، 1757 ختمة في الصلوات الجهرية بس، مغرب وعشاء وتراويح وتهجد بس، وما خفي كان أعظم. ختمت كم ختمة قولي؟ ختمت كم ختمة قصاد الذنوب؟ لا خلي بالكو الذنوب اللي فاتت دي انا عمالين نقول ربنا بيغفر بيغفر سبحانه وتعالى، بس انت محتاج حسنات تقف بيها قدام ربنا، محتاج حسنات تقابل بيها ربنا سبحانه وتعالى، انت محتاج حسنات كتير، انت محتاج تروح الكعبة، لازم تروح عمرة علشان ركعة هناك بمئة ألف، يعني لما تصلي الضحى عشر ركعات تبقى صليت مئة مليون ركعة ضحى، مش مية مليون، لما تصلي الضحى عشر ركعات يبقى انت صليت مليون ركعة ضحى، يعوضوا لك التقصير والخيبة التقيلة دي، محتاج تروح عشان تتصدق في الطواف وربنا يكتب لك الصدقة دي بمئة ألف بدل ما انت خايب وضايع كده. لا احنا مش فاضيين نرجع للذنوب، احنا واجب علينا نعمل حسنات تشغلنا. شوف بقى نفسية الناس، نفسية الناس ان كل الاغنية مش غاويين واتساب ويوتيوب والكلام ده، نفسية الأغنية مش غاويين نت، نفسية البنات الجميلة مش غاويين نت، ما بيقعدوش قدام النت مش غاويين، نفسية السائرين إلى الله ما لهمش فيه. تسأل الشيخ أبو زر القلموني ورقم تليفونك كم يا سيدنا، يقول لك رقم تليفوني 244434 الصلوات الخمسة، فجر الظهر العصر المغرب العشاء، يعني ركعتين اربع ركعات اربع ركعات. اللي عايز يقابلني يجي لي المسجد. اما الموبايل والارضي اللهم باعد بيني وبينهما كما باعدت بين المشرق والمغرب. دي الناس الوصلة، دي الناس اللي بتختم، دي الناس اللي بتذكر الله. عشان كده ابن تيميه عليه رحمه الله بيقول: وهذا بحسب حال التائب بعد توبته وعزمه وجده وحذره وتشميره، فان كان ذلك اعظم مما كان قبل الذنب عاد خيرا مما كان وأعلى درجة، وإن كان مثله عاد إلى مثل حاله. ومضى الوقت يا ابن تيمية يا شيخ ابن قيم الجوزية، مع كلامك العذب وفهومك الزكية، اللهم اجمعنا في الجنة معه في المنازل العليا. يا أحباب توبوا إلى الله، خلاص ما عدتش تقول أريد أن أتوب، مش عارف أتوب، كل ما توب أقع، كل ما توب برجع. لا، قدامك السبيل عشان تعرف تتوب وتثبت على التوبة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.